السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. يعني انتهينا يا مولانا، أخذنا علامات الإعراب الأصلية والفرع والإعراب يحدد لي أنت العنوان وإحنا نشتغل على طول. سيد ماشي سيد، بسم الله الرحمن، صدقني بجد، بسم الله، أنت شيخ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الإعراب الإيه الفرعية. إحنا قلنا العلامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية الضم الفتحة الكسرة، أي السكون في الفعل، أي علامة غير هذه العلامات تعتبر علامة إيه فرعية. خلاص كده، تعتبر علامة فرعية. قلنا اللي يعرب بعلامات إعراب أصلية المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ما عدا النصب، لأن ما فيش حاجة في اللغة العربية كلها تنصب بالكسرة كعلامة فرعية إلى جمع المؤنث السالم. خلاص. والفعل المضارع لم يتصل به نون النسوة ونون التوكيد بيبقى فعل مضارع إيه معرب. إمتى يكون مرفوع؟ الضمة إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفتحة إذا سبقته أداة نصب، والسكون إذا سبقته أداة إيه جازم. النهاردة بنبدأ في علامات الإعراب الإيه الفرعية. أول حاجة في علامات الإعراب الفرعية، إحنا اتفقنا إن الاسم بينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. خلاص، إحنا طلعنا من الحصة اللي فاتت المفرد، وقلنا إن المفرد ده إيه علامات إعراب أصلية. إذن هنتقل لما بعد المفرد اللي هو مين، إيه علامات إعراب المثنى. المثنى ده أول شيء بقى في الحاجات الفرعية، هو يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن الألف علامة فرعية في الرفع، والياء علامة فرعية في حالتي النصب والجر، في حالتي النصب وليه والجر. فلو قلت حضر، خلاص، حضر الطالبان، ليه ما قلتش حضر الطالبين؟ قلت حضر الطالبان. الطالبان مثنى، موقعها الإعرابي فاعل مرفوع، فما علامة إعرابه وهو مثنى؟ الألف. إذن الطالبان دي بقول عليها فاعل مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه إيه؟ لأنه مثنى. إذن المثنى يرفع بالإيه؟ يرفع بالألف. المثنى يرفع بالألف، ماشي حضرات؟ يبقى الألف هنا علامة إعراب فرعية، يرفع بالألف كعلامة إعراب فرعية. طيب لو قلت لحضرتك رأيت الطالبين، رأيت ليه الطالبين، فما إعراب الطالبين؟ مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء. ليه؟ لأنه مثنى. إذا المثنى رفع بالألف مكان الضمة، ونصب بالياء مكان الإيه الكسرة. مش إحنا الضمة علامة إعراب مكان الفتحة، الضمة علامة إعراب أصلية مكانها دلوقتي في الفرعية الإيه الألف، والفتحة علامة إعراب أصلية في النصب مكانها هنا في الإيه في المثنى الياء. طيب لو قلت حضرتك مررت بالطالبين، الطالبين هنا اسم ايه؟ اسم مجرور بالباء، علامة جره ايه؟ الياء، لانه مثنى. اذا دلوقتي في علامات الاعراب الفرعية في المثنى، الالف في حالة الرفع، الياء في حالتي النصب والايه والجر. يبقى المثنى هوت يعرب بعلامات فرعية، الالف الياء الياء. الالف في حالة الرفع، الياء في حالة النصب، الياء في حالة الايه الجر. اذا نقول يرفع بالالف وينصب وجر بالايه بالياء. يبقى كده علامة فرعية ولا اصلية؟ احنا قلنا ما عدا الضمة في الرفع يبقى ايه فرعية، ما عدا الفتحة في النصب تبقى فرعية، ما عدا الكسرة في الجر تبقى ايه. ادي اول حالة في الفرع اللي هو الايه المثنى. انتقل بعد ذلك الى الجمع.

خد لي من هنا لحد بيتنا كده قبل المسجد. لكن ام باب بنانا اهو عند الورشة كده بتاعت اقولك انا اسكن ايه قبيل المسجد. طيب سألقاك قبيل الفجر يبقى قبل الاذان بثلاث اربع خمس دقائق. لكن بقولك القاك قبل الفجر تيجي خبرك الساعة 12 بالليل. اما انت مش انت قلت لي قبل الفجر، مو قبل الفجر اهو. فهنا ليه بتدليل القرب التدليل التحقير التعظيم قرب المكان قرب الزمان كل ده من اغراض الايه التصغير. فيشترط في الاسماء الخمسه الا تصغر، لازم تيجي ايه مكبره وليست مصغره. المصغره يضم اولها ويفتح ايه ثانيه وتؤدي الايه التصغير. واقول لك حاجه صدقني، لا والله بتفهم. اقول لك حاجه ازيدك من الشعر بيت، والله بعد التعامل مع اللغه غير الاربع سنوات بتوع الكليه وادي 28 سنه خبره التدريس، وانا اشعر انني لا يعدو كوني لا اقول والله والله ليس تواضع، انا بقسم ليس تواضع ولكن حقيقه، لا يعدو كوني في اللغه نميله نميله في اللغه تصغير. ليه؟ لان اللغه دايما كل يوم تلاقي فيها جديد. ولذلك لما قال انا البحر في احشائه الضر كامن، فهل سالوا الغواصه عن صدفاتي؟ هي حقيقه حقيقه. كان استاذنا رحمه الله عليه الاستاذ عبد الرحمن عمار بن البكتوش كان دايما يقول له احنا في الفصل الثالث ثانوي انا البحر فخذني من اي شاطئ شئت، انا البحر فخذني من اي شاطئ شئت بجد. فاللغه اللغه بحر واسع تستمتع به، وإذا خدت خصوصا هواية تجد أنه متجدد، اللغة متجددة ومتطورة وتواكب الإيه العصر. لكن إحنا هانت علينا فهانت على غيرنا. المهم التصغير يا مولانا قلت لك له أغراض، وفي نفس الوقت بقول لحضرتك لا عشان أعرف الكلمة المصغرة لها شكل عندي. التصغير لازم يكون فيها التصغير دي، ويكون الأول مضموم والتاني مفتوح، ومش هيلزمك الكلام ده مش إيه وما تستخدموش برضك، بس بقول لك عشان هو شرط عندي فأفضت فيه لأنه شرط شرط عندي. أب أبي أخ أخي حمو حمي يبقى تصغير. وفتح ثانيها وزيد بعده ياء يبقى كده مصغرة. التصغير ده ليه أغراضه اللي احنا قلناه خلاص. أي شيء وبينطبق على الأسماء الخمس من ضمن شيء شيء دي نكرة. أي شيء دي نكرة هي. ها ويفتح ثانية وتزاد ياء، بس ليه قواعد الثلاثي غير الرباعي غير اللي فيه غير اللي فيه ياء غير اللي فيه واو موال تاني ماشي، لان دي اسماء خمسة عندي ينطبق عليها قواعد الثلاثي فقط. لا مش كل حاجة كتاب كتيب وعندك كليب كليب ديت بقى تصغير كلب وكانت قبيلة في هات بالك. طيب يبقى تكون مفردة ومضافة لغير ياء المتكلم ومكبرة وليست ايه مصغرة. الكلام ده ينطبق على كل الاسماء الخمس، لكن فوق ينطبق على شرط زيادة. الشرط الزيادة لا تتصل بها الميم، لا تتصل بها ليه الميم. شرط زيادة معنا مولانا، شرط زيادة لا تتصل بها ليه الميم في كلمة فوق. فما تنفعش بص معايا كده يا اخوانا، ما ينفعش ابواني خلاص كل ده ما ينفعش، ما ينفعش آباء، ما ينفعش أبي، ما ينفعش برضك اللي هي كلمة فمك، لأنه يشترط أن هي تخلو من المين من الميم. يشترط في كلمة فم أن تخلو من حرف الميم. في فرق بين فوك لا فض فوك لا فض فوك. لكن لو قلت إيه فمك نظيف دي غير دي. فوكا من الاسماء الخمسة، فمك ليست من الاسماء الخمسة. ايه اللي خرجها من الاسماء الخمسة فمك ديت؟ ان فيها ميم وعندي شرط خاص بيها ان ما يبقاش فيها الايه فيها الميم. واضح كلامي يا مولانا؟ ما دي مش دي اضافة، الميم دي مش اضافة، ده الميم بتدخل حرف من حروف الكلمة. حرف من حروف الكلمة. تضاف، ما هي لازم تضاف لأي شيء غير ياء المتكلم، بس دي خاص زاد فيها لابد ايه ما يكونش فيها الميم، تخلو من حرف الميم، لان فمك هي فوك، بس دي من الاسماء الخمسة ودي مش الاسماء الخمسة. فاك هي فمك، وفيك هي فايه هي فمك، دي بس دي مش من الاسماء الخمسة ودي من الاسماء الخمسة. ليه مش من الاسماء الخمسة؟ لان فقدت شرط. ايه هو الشرط؟ انها اتصلت بحرف الميم، وده خاص بمين؟ بفوك. فوك وفاك وفيك اسماء خمسة، ابوك واباك وابيك اسماء خمسة، مش كده مولانا؟ كل ده خرج من الاسماء الخمسة لانه مثنى يا مولانا وجمع، وان هي تكون مصغرة وان يتصل بها الميم، كل ده ما يبقاش اسماء خمسة، كل ده ما يبقاش اسماء خمسة. فقط شرط من الشروط. زو تكون بمعنى صاحب، شرط بردك، زو بتساوي صاحب. انت زو علم، كده ايه صاحب علم؟ احترم ذا علم يبقى صاحب علم. مررت بذي مروءة يبقى صاحب مروءة. يبقى كلمة بدي تكون اعوض عنها صاحب، اعوض عنها بمعنى صاحب. وفمك ليست فيها الايه؟ الميم. والباقي كله يشترط فيه ان هو يكون مفرق ومكبى ومضاف لغير ياء المتكلم. اما دي شروط ايه؟ خاص. ماشي كده حضرات؟ واضح كلامنا؟ بردك مثال بره خالص وما بتستخدمش خالص، مش موجود غير لها شاهد واحد في اللغة، هو بس الوحيد اللي ورا، بمعنى صاحب دائما يعني في استخداماتنا الحديثة. ماشي مولانا؟ طيب يبقى دي الاسماء الايه؟ الخمسة. وطريقة ايه اعراب الاسماء الايه؟ الخمسة، ان هي تكون مرفوعة بالواو، منصوبة بالالف، مجرورة بالياء. اللي هي العلامات الفرعية ان شاء الله. اي خدمة مولانا، بس انت قولوا ما يكش دعوة. طيب نشوف، نبص بصة كمان كده برضك. ما انا بص ثاني، ما انا مكانكم هوت يا اخي، هنشد شوية في عشان نعوض الحصتين بتوع اللي كان عندي فيهم امتحانات دول، هنعوضهم لكم بحيث انتوا بقت ايه. طيب هناخد سريعا كده اقرأ على حضرتك كده سريعا عشان ما اجيب لك في القرآن تتذكر ذلك، على ما فضلت الشيخ يبدأ يعني. بيقول لك من استعمالات الاسماء الخمسة في القرآن الكريم: ما كان محمد ابا احد، ابا احد، ابا دي خبر كان، واحد المضاف اليه انطبقت عليها الشروط، مكبرة مضافة لغير ياء المتكلميات اللي هي احد، ها مفردة. ما كان محمد ابا، ما قلتش ابي ولا ابو، ابا خبر كان. كذلك ايضا قول الله تعالى: الم تعلموا ان اباكم، ان اباكم، اسم ان منصوب علامة نصبه اباكم، ما قلتش ابيكم، ما قلتش ابوكم، قلت اباكم الالف لانه من الاسماء الخمسة. قالوا سنراود عنه اباه، مفعول به منصوب علامة نصبه الالف، ركز معايا. قال لي هنا: وابونا شيخ كبير، ابونا شيخ كبير مبتدا مرفوع عن طرف الايه؟ ها الواو، لانه من ايه؟ من الاسماء الخمسه، مضاف للناء اهوت. يا اخت هارون ما كان ابوك، ما كان ابوك امراه سوء، ابوك اسم كان مرفوع عن طرف الواو لانه من الاسماء الخمسه. قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف، قال ابوهم فاعل مرفوع على مطرفه الواو لانه من الاسماء الخمسة. ملة ابيكم ابراهيم، ملة ابيكم، ها ليه مفعول به ازاي مولانا؟ ملة ابيكم مضاف اليه مجرور علامة جر الياء لانه من الاسماء الخمسة. وكان ابوهما صالحا، واحد يقول لي ابوهما مثنى، لا مش مثنى، ده الضمير اللي مثنى، لكن ابو ابو ابو ها مفرد اهوت. وكان ابوهما اسم كان مرفوع على مطرفه ليه؟ الواو. لا يوسف واخوه احب، لا يوسف واخوه معطوف مرفوع. كذلك اذ قال لابيه اسم مجرور باللام وعلامه جر ليه؟ الياء لانه من الاسماء الخمسه. ووهبنا له من رحمتنا اخاه مفعول به ثاني، وهب مفعول به. ووهبنا له من رحمتنا أخاه، مفعول به منصوب بالألف، إذ قال لأبيه، اسم مجرور، إذ قال لهم أخوهم نوح، قال لهم أخوهم فاعل مرفوع على مطرفه الواو، إن ربك لزو، لزو أدي خبر إن مرفوع على مطرفه الواو، وآت ذا القربى حقا، آت ذا مفعول به منصوب على تنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أو إطعام في يوم ذي، في يوم ذي نعت مجرور علامة جر الياء مصغبة، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا مفعول به منصوب على تنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأما الغلام فكان أبواه، إجب بقى هنا أبواه مثنى، إذا ليست من الأسماء الخمسة، وإلى أن نراكم على خير إن شاء الله، أسعدكم الله، أسعدكم الله.